قال وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. والظاهر والله أعلم أن التفريق بينهما أن هذا لازم وهذا جائز، إن هذا بسبب أنه طرأ مانع على الجملة، ها؟ وهذا بسبب أنه لم يطرأ. قال فيجب التعليق أي في مواضع كالآتي: الأول قال فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية، نحو ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، فظن هنا علقت عن العمل، والتعليق بسبب وجود ما النافية. طيب ولماذا تعلق ما النافية؟ إيه صحيح، أو بمعنى آخر إيه، أو لأن ما قبلها لا يعمل فيما بعدها. وهذا نستفيده من كلام النحويين في باب الاشتغال، في باب الاشتغال يذكرون مثل هذه الأدوات ويقولون لأن ما قبلها لا يعمل فيما بعدها. طيب ظننت فعل وفاعل، ظن فعل ماض معلق عن العمل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ما نافية معلقة عن العمل، زيد مبتدأ وقائم خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. وهذه قاعدة تحفظونها أو تعرفونها في باب التعليق، إنك إذا انتهيت من إعراب المبتدأ والخبر، لأنه عندك مبتدأ وخبر، ها؟ عندك مبتدأ وخبر قطعا، لأن ظن لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر، فإذا انتهيت من إعراب المبتدأ والخبر لا تنسى أن تقول والجملة في محل نصب ها سدت مسد مفعولي ها ظن مثلا ها. والسبب في هذا إن العامل المعلق له عمل في المحل، له عمل في المحل، لكن العامل الملغى ليس له عمل لا في اللفظ ولا في المحل. ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص. نعم نريد نعرب الآية. أي نعم اي نعم كلام الأول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يكفي. طيب أنت نعم وظنوا ما لهم من محيص، لا أنت أعرب زميلك أي ما لهم نعم لهم زين فن. نعم نعم ارفع صوتك. نعم والميم علامة الجمع، ما لهم يكفي من محيص. نعم سنت من حرف جر زائد، زائد إعرابا لا معنى. طيب إذن كلمة اسم ذي زائدة في الإعراب، ها تقول زائدة لو قلنا مبتدا مؤخر ولا دون كلمة اسم هذه إيه؟ مبتدا مؤخر مجرور أي أو بالتفصيل ماذا نقول؟ مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع زين. طيب أنت تم الإعراب أو لا؟ أي نعم ظنه. أحسن. الجملة في محل نصب تبدأ كمسد مفعولي ظناه. طيب. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك. ها؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك. ها؟ من إيش؟ من حق. والظاهر أن هذه مثل الآية اللي قبلها. ها؟ أقول يعني قصدي أن المبتدا دخل عليه حرف الجر الزايد. نعم. طيب هذا الموضوع الأول. قال أو إن النافية، لك أن تجعل هذا موضعا ثانيا أو تجعله أو أن تجعله تابعا للأول على أساس أن الكلام في حروف النفي. نعم. أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، أظن الإعراب ظاهر. ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق، المعلق اللي هو إن النافية، تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما، والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل. من المراد بالقائل؟ يعني القائل إن هذا ليس من باب التعليق. نعم. قال ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه، يعني ولعل القائل بأن الآية من باب التعليق مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. ولعله مخالف، أو الضمير يعود على القائل. الضمير يعود على القائل، يعني ولعل الذي قال أن الآية ليست من باب التعليق مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين، يعني النحويين أطبقوا على التمثيل بهذه الآية، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. والخلاصة في هذا أن الآية من باب التعليق، وإن كان العامل لا يتسلط على ما بعده، أقول لا يتسلط على ما بعده، وقد عرفتم أنتم وجه عدم التسلط، إن لبثتم ما تصلح أن تكون مبتدأ، أقول لا تصلح أن تكون مبتدأ. لكن في مثل قولك علمت إن زيد قائم، لو حذفت المعلق إن انتصب زيد على أنه مفعول أول لأنه مبتدأ، لأنه مبتدأ، لكن لبثتم أقول لا تكون مبتدأ، فلا يصلح أن يتسلط العامل عليها. ما رأنا، أنا ما اتضح لي الآن أن له ثمرة، لأن النتيجة أن الفعل ما عمل، أقول أن الفعل ما عمل. والذي يقول أنه ليس من باب التعليق ماذا يقول؟ نعم، لكن ما المانع؟ ما الذي جعل ظن هنا ما تعمل؟ النفي. لكن المخالف يعني هو الآن النفي لا كلام في وجوده، لا كلام في وجوده، لم تعمل هي، حتى المخالف يقول إن لم تعمل. لكن منهم من يقول إن هذا من باب التعليق بسبب وجود النفي، والآخر ربما أنه يقول إن هذا إنه ما عملت بسبب إن، لكن ما اعتبر هذا من باب التعليق. هذا المخالف. لكن كما تلاحظون أنه لا قيمة لهذا، لأن النهاية أن الفعل لم يعمل. نعم. لم تعمل أصلا، لا عمل لها هنا لا في اللفظ ولا في المحل، لأن اللي يعمل في المحل شرطه على رأيه أنه إذا حذف المعلق عمل في اللفظ، هذا الذي يظهر. جملة فعلية يعني لا يمكن أن تتسلط. إيه، ولهذا ابن عقيل كلامه هنا، كلام ابن عقيل أول شيء أنه كلام واضح كما تلاحظون، الثاني أنه دقيق، أنه قال تمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. يعني معنى هذا أن النحويين لم يعتبروا موضوع تسلط العامل بعد حذف المعلق. ها؟ إيه؟ أبدا، هذا هو الظاهر. الخلاف هذا ليس له ثمرة، لأن العامل الماثل أمامنا الآن لم يعمل. وكأنه يعني قد يقال إن ثمرة الخلاف، لكن هذه قد لا تعتبر ثمرة، إنه عند من يقول بالشرط يرى أن لم تعمل في المحل، والذي لا يقول بالشرط يقول إن عملت، إن عملت في المحل. ما فهمت هذا أنتم؟ طيب، إيه، بناء على الشرط المذكور، يعني اللي يشترط تسلط العامل، ويتوفر تسلط العامل يقول عملت في المحل، والذي لا الذي يشترط يقول لم تعمل، والذي لا يشترط يقول عملت في المحل، عملت في المحل، إيه، لكن هذا ما يعتبر ثمرة واضحة، لأن المحل هل هو أمر ظاهر في الكلام؟ لا. فالتعليل التمثيل بالآية كما قال ابن عقيل جيد. قال وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، أو لام الابتداء، هذا الموضع الثاني من مواضع التعليق. الموضع الأول أن يقع بعد الفعل حرف النفي، ما أو إن أو لا. الموضع الثاني أن يقع بعد الفعل لام الابتداء، نحو ظننت لزيد قائم، ومنه قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فاللام لام الابتداء، وزيد مبتدا، وقائم خبر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. أو لام القسم، هذا المعلق الثالث، نحو علمت ليقومن زيد، علمت ليقومن زيد، علمت فعل وفاعل، واللام لام القسم، و ها لا هم يمثلون بها للام الابتداء، ها بعضهم، نعم وقفت على هذا، بعضهم يمثل بها للقسم وبعضهم يمثل بها نعم للام الابتداء، للام الابتداء. فالذين لاحظوا ولقد اعتبروها قسم، قسمة، لكن هل هي واقعة في جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ ما له من خلاق، أو لا؟ إيه، فالظاهر لام القسم كما في قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي، هذه لام القسم. لكن ولقد علموا لمن اشتراه، ظاهر هنا أنها لام الابتداء، والخطب في هذا سهل، لأن لام الابتداء ولام القسم كلاهما معلق عن العمل، وكلاهما معلق عن العمل، لكن أين جواب القسم؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يقول هذا هو جواب القسم. إذن هل اللام دخلت على الجواب؟ علمت لا يقومن زيد داخلة على الجواب، أقول داخلة على الجواب. الذي يظهر أن اللام في الآية أن لام الابتداء وليست بلام القسم. طيب.